Book 2 89 89 الأمر 1 Imperativ 1 أنت كسول كثيرا هل لا كنت غير هكذا Du lat Du burde ta deg sammen أنت تنام كثيرا. هل لا نمت أقل من هكذا؟ Du sover for lenge. Du må lære deg å stå opp om morgenen. أنت تأتي متأخرا كثيرا. هل لا أتيت غير هكذا؟ Du kommer så sent. Du må slutte å komme for sent. أنت تضحك بصوت عال. هل لا تضحك غير هكذا؟ Du ler alltid så høyt. Det synes jeg du skal moderere. أنك تتكلم بصوت منخفض جدا. هل لا تتكلم غير هكذا؟ Du snakker så lavt. Snakk høyere. أنت تشرب كثيرا جدا. هل لا تشرب غير هكذا؟ Du drikker for mye. Drikk mindre da. أنت تدخن كثيرا جدا. هل لا دخنت غير هكذا؟ Du røyker for mye. Ikke røyk så mye da. إنك تشتغل كثيرا جدا. هل لا اشتغلت غير هكذا؟ Du jobber for mye. Ikke jobb så mye da. أنت تسير بسرعة عالية. هل لا سرعت غير هكذا؟ Du kjører så fort. Ikke kjør så fort da. اصحى يا سيد ميلر. Stå opp, Müller. اجلس يا سيد ميلر. Sett deg, Müller. ابقى جالسا يا سيد ميلر. Bli sittende, Müller. Kun saburan. Vær tålmodig. Khudh waqt kafian. Ta deg tid. Intazir lahza. Vent et øyeblikk. Kun hadiran. Vær forsiktig. كن دقيقا في المواعيد. Vær punktlig. لا تكن غبيا. Ikke vær dum.